القاهرة تقدم معلومة فعزومة معلومة فعزومة فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة تقديم السيد حسن. أيها الأصدقاء أهلا بكم إلى لقاء جديد، وما زلنا نبحث عن المعلومة ونحن نعيش أجواء العزومة. وكما تعرفنا في لقاء سابق معنا ضيفة شديدة التميز على المستوى العلمي وعلى المستوى الفني وعلى مستوى الجمع بين ما هو فني وما هو علمي، دكتورة إيمان البابلي. أهلا بك مجددا في معلومة فعزومة. أهلا بحضرتك، والشرف لي طبعا أن أنا أكون معاكم في الجزء الثاني من معلومة فعزومة. حضرتك وعدتينا بأن تكون لنا عزومة في واحة الفرافرة وأن تتجولي بنا بين معلوماتك وبين هذا المكان الجميل، صحيح؟ جميل جميل. الفرافرة من المناطق اللي فيها طاقة إيجابية كبيرة جدا جدا جدا، حتى مجرد ما تيجي الفكرة في راسك إنك تروح للفرافرة أو تتكرر الفكرة يعني، فبتلاقي عندك طاقة إيجابية ما تعرفش جات منين. غير مثلا لما تقول أنا رايح اسكندرية، ياه زحمة قوي، أنا رايح الساحل، ياه ده ناس هناك صعبة جدا. لكن أول ما بقول الفرافرة من أول ركوب العربية، إحنا بناخد لغاية أكتوبر وبناخد طريق الواحات. إيه الحمد لله فضل ربنا، دلوقتي في مصر نهضة حضارية كبيرة في الطرق والكباري، بحيث إنك مفيش المشكلة بتاعت الأرض التراب أو المطبات أو الأرض الغير مسفلتة. طريق واسع جميل مسفلت مريح جدا للعربية، أو لو بتروح بالأوتوبيسات اللي هي بتبقى من مدينة من عند رمسيس، أو من اللي هي الأوتوبيسات عموما بكافة الشركات عاملين خطوط مخصصة للفرافرة. الفرافرة دي من ضمن الواحات البحرية، سيادة المحافظ محمد سليمان الزملوط قائد عسكري مميز، كان مدير المنطقة الشمالية العسكرية، راجل يحتذى به في النظام العسكرية، هو من أحيا الواحات البحرية. نهضة حضارية في الواحات البحرية بشكل عام، في الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس. نهضة حضارية جامدة جدا، في أراضي هناك معروضة للاستصلاح الزراعي بشكل جميل، شركات أجنبية مصرية عربية فتح لهم المجال إن هم يستثمروا ويزرعوا، لأن الزراعة أساس كل اقتصاد. تسهيلات كويسة، دعوة عامة لجميع الشركات إن هم يزرعوا، ودي تنمية حضارية رائعة. نيجي هنوصل للفرافرة، أعتقد إن الفرافرة بالنسبة للقاهرة حوالي 700 كيلو، وده رقم مش سهل، بس لازم تروح وتقطع هذه المسافة بالحب. مثلا عجبتك الغردقة، أنت لو مش عارف إنك هتروح تنبسط هناك مش هتقطع المسافة دي كلها، هتقول ما اسكندرية ساعتين، الموضوع مش غرض بحر. الغرض من الفرافرة كمية أكسجين وطاقة إيجابية أول ما بتخش غير عادية، ده ناتج عن الأكسجين. أرض نظيفة، يمكن فيها الكهرباء عبارة عن طاقة شمسية، المياه مياه أبار أرقى وأنقى من المياه المعدنية، في مخزون استراتيجي 300 سنة للمية تحت الأرض نفسها، أرض مخلوطة رملة وطفلة، أرض زراعية أخصب من أراضي الدلتا، صالحة لجميع المحاصيل الزراعية. أول ما نركب العربية ونبتدي رايحين على الفرافرة، بنعدي على مدن كثيرة قوي، وبنخلص محافظة الجيزة بيجي لنا مدينة اسمها البويطي، من هنا بنبدأ طريق الواحات والرحلة إلى الفرافرة. بيبقى قدامنا ساعتين ونوصل للفرافرة. بتشوف على اليمين والشمال تجلي الله في الأرض، جبال سبحان الله في خلقه، جبال سودة، جبال فيها شجر، جبال مكتوب عليها اسم الله، جبال على شكل أرنب، جبال على شكل بطة، دي اسمها الصحراء السوداء. انت عمرك سمعت حاجة اسمها صحراء سودة؟ الصحراء طول عمرها صفرة. لا، صحراء سودة، ايه الجمال والروعة ده؟ سما صافية، مفيش غبرة، شايف النجوم كأنها علبة مجوهرات لو الدنيا ليلت عليك. بتمشي شوية بتلاقي الصحراء البيضة. هو في صحراء بيضة؟ ايوه، في صحراء بيضة، صحراء زي رملها زي النشا الابيض، لو حطيت ايدك فيها. انا مرة العربية غرزت، نزلت من العربية لغاية ركبي نزلت، كأنك فعلا نشا ابيض. وبعدين تشكيل الصخور غير عادي، فنان موهوب تشكل في الصخور على شكل، عارف الفطر اللي هو المشروم، طالع لوحده كأنك بالضبط بتتفرج على طبق من المشروم. ايه النحت الجميل ده. وعلى فكرة قربت منها شوية ودخلت جوه الصحراء، لقيت عليها حروف بالهيروغليفي، يعني معنى كده ان المصر القديم وصل للموضوع ده. أول ما يقابلنا هو جمال لا متناهي للطبيعة. ماذا عن الإنسان في الواحات بصفة عامة وفي الفرافرة بصفة خاصة؟ احنا كل ده لسه ما دخلناش البوابة بتاعت الفرافرة زي ما بيقولوا الكمين. أول ما منخش بوابات الفرافرة، في جمالين حلوين كده زي بوابة، دخلنا بوابة الفرافرة بنلاقي المباني كلها اللي هي بستايل حسن فتحي، إلا طبعا المباني الحكومية اللي ليها طبع قص للعمارة القرصانية العادية بس بتشير إنها مبنى حكوم. فنادق كلها بنظام القباب، الفنادق البسيطة اللي معمولة من الطبيعة، حوائط حاملة يعني الحجر اللي هو 20x40 مبني، يعني بطريقة هندسية بنيها فنان مبدع عفوي. مفيش حاجة اسمها مكيفات، مفيش حاجة اسمها دفايات، الطبيعة بتتغنى بتتراقص بجمالها بتستعرض جمالها. الصحراء ألوان، صحراء حمراء وصحراء بيضاء وصحراء سوداء، ألوان التراب دي اللي أخذ منها المصري القديم أدوات فنه. يعني كان بيجيب منين اللون الأحمر، كان بيجيب منين اللون الأسود، كان بيجيب منين اللون الأبيض، دي الطبيعة اللي أخذ منها ألوان وفنه. بنخش شوية بنلاقي طب مساحات شاسعة، طبعا هي قرية فيها بيوت فيها مدارس وفيها حكومة وكل حاجة. في متحف صغير هناك لمدينة الفرافرة بيضم الأدوات البدائية اللي بتشتري بيها الفرافرة زي المنسوجات والصناعات اليدوية. درجة الحرارة شديدة، الفرافرة ما تلاقيش فيها ستات ماشية كده ولا بني أدمين لدرجة الحرارة، بتلاقيهم بكرة الصبح الساعة 6 الصبح تسعى على بكير يعني على بكرة، تلاقي الناس راحة أراضيها الزراعية اللي هي بتبعد عن المدينة حوالي 20 كيلو، زي أي قرية فيها فلاحين بيروحوا يزرعوا ويفلحوا، والساعة 12 بيكون كله في بيته، بيبقى فيه فترة هدنة من الساعة 12 لغاية الساعة 5، بعدين بتقوم النشاط تاني في الفرافرة، نشاطات نسائية يعني الستات كل مجموعة من الستات عامل لهم زي نادي مجتمعي بيشوفوا أكبر بيت مين وبيقعدوا في الفسحة بتاعة البيت، يتناقشوا في أمور الدنيا، حد ناقصه حاجة، حد زارع مربي على بيته طيور، وحد تاني عنده غلة، وحد تاني عنده لبن. المقايضة، تلاقي نظام المقايضة، الستات الناس ما بتشتغلش، دي العملة بتاعتها وكل واحدة بتتباهى بما صنعت. يعني أنا هقول لحضرتك مثال فظيع، كيلو لبن في فرافرة ب10 جنيه في حين إن هو ب40 جنيه هنا. أنا طلبت من واحدة كوباية مية، قالت لا سيبك من الكلام ده، إحنا في هنا في فرافرة إحنا نشرب حليب، وحليب غير شكل غير طعم غير أي حاجة أنت بتشربها هنا في المدينة. الجبنة طعمها مختلف، البطاطس طعمها مختلف. تشتهر طبعا الفرافرة بأنها زي ميناء جاف للتصدير، على طول الشاحنات على الطريق، وده اللي مخلي الطريق السريع بتاعها حلو قوي. شاحنات تحمل بطاطس وتحمل منتج هو مش مشهور في القاهرة، بيسموه الدريس بس هو اسمه البرسيم الحجازي. برسيم الحجازي ده قيمة تصديرية بيسموه الذهب الأخضر، تعرف الذهب الأصفر وتعرف الذهب الأبيض، محدش يعرف إيه هو الذهب الأخضر. يعني هو البرسيم المجفف الذي يستخدم كأعلاف للحيوانات، الحيوانات والطيور وجميع أشكال الطبيعة، بس دي ثروة لأنه في التصدير إحنا بننفرد في الفرافرة بهذا النوع. تصدير الداخلي أم تصدير خارج مصر؟ خارجي، عملة صعبة جبارة، لأن أغلبية الدول العربية ما عندهاش الأرض ولا المية ولا الشمس اللي تعمل المنتج ده، فبتستورده بما انه مجفف فبيقعد فترات طويلة جدا، وبيستوردوه بيقعد ممكن لغاية سنة ما يحصلوش اي حاجة. وانت عارف طبعا قيمة البرسيم بالنسبة للحيوان، او بتأكله والصحة ونسبة البروتين، ويعني هو بالنسبة له المقويات يعني الانرجي بتاعته. يعني واضح أن حالة من العشق الشديد للطبيعة في الفرافرة تسيطر على دكتور إيمان، لكن وهي كما تعرفنا عليها من قبل قامت بدراسات في علم الأنثروبولوجي. أريد أن أتوقف أمام الإنسان في الواحات، العادات والتقاليد السائدة، القدرة على الاحتفاظ بالخصوصية الثقافية في هذا المكان، القدرة على التواصل مع ثقافات أخرى مع الاحتفاظ بالثقافة المحلية. كيف ترى دكتور إيمان كل هذا؟ أولا الإنسان في الفرافرة ما اسموش إنسان ولا مصري، اسمه فرفروني مش فرفور، هو فرفروني. حياته اليومية مع التأكيد طبعا على أنه مصري حتى النخاع، ونحن في مصر نؤكد دائما على أن جزءا من قوة مصر الحضارية هي التنوع في إطار الوحدة، فهناك نسيج مصري واحد لكن متنوع الخيوط. أيوة، ويعتبر يعني ده يعني سنة زي عيونه خضراء أو عيونه زرقاء أو عيونه سودة أو البشرة السمراء. لا، الفرفروني دي غير السيوة يقول لك سيوي، غير العرب يقول لك عرباوي. الإنسان اللي في الفرافرة جعل نفسه شخصية اللي هي الفرفروني. جدوله اليومي في العمل جدول روتيني زي ما قلت حضرتك لطبيعة شدة الحرارة، فبيطلع الساعة 6 بيرجع 12 في فترة راحة وبيبدأ تاني العمل المسائي، إذا كان تجارة أو صناعة للمنتج اللي هو قام بزراعته، بس هي الزراعة هي الأساس في كل شيء. ده بقى على المستوى الذكوري. الفرافرة شوية ما فيهاش مواصلات داخلية، يعني كله بيبقى معاه عربيته الخاصة اللي هي عربية المزرعة، ما فيش زي أوتوبيسات، ما فيش الكلام ده. طبعا الستات بقى المدرسة بتروح المدرسة وبترجع لأطفالها، بس المجتمع الليلي في الفرافرة بيبقى هو ده المجتمع النشط. يعني بعد صلاة المغرب زي ما قلت حضرتك كده الستات بتجتمع، الرجالة طبعا بتبقى نامت شوية واتغدت وطلعت، الستات بتجتمع على رفعة مستوى المعيشة بناحية المقايضة أو الصناعات أو الغزل أو حل المشاكل أو حل النزاعات، أو واحدة عيانة نروح ناخد بخاطرها، واحدة ولدت نروح نجملها، أو فرح بنساعد عروسة. المجتمع بيخدم نفسه بنفسه لصعوبة إن يبقى فيه دخلاء. هو شوية مش منغلق، بس هو مجتمع خدمي متكافئ، يعني ما عندوش احتياجات خارجية. كمان الصناعات عنده اليدوية اللي بتتم في الفترة دي صناعات يدوية مميزة، يعني الحضارة ما انتهكتش حرمتهم. الهدوم ليها الستايل بتاعها، الستايل المحتشم الطويل الكمام، أغربية الستات في الفرافرة مغطين وشهم، احتشام يمكن، احترام يمكن من درجة حرارة الشمس، وده أكيد الحضارة أثرت فيهم. طبعا كله عنده التلفزيونات وكله عنده انترنت وكله دارس وكله بيروح الجامعة وبيرجع، بس عليهم إنما الأمم الأخلاق وما بقيت، يعني هم محافظين على أخلاقهم من التمدن المؤذي. السياحة في الفرافرة، السياحة في الفرافرة جميلة، بحيث ان انا كنت قاعدة في الفندق فترة لقيت ألمان ولقيت فرنسويين ولقيت مدرسة من القاهرة عاملة رحلة، ولقيت مركز شباب عامل رحلة، ولقيت يعني فيها سياحة خارجية وسياحة داخلية. طبعا ده برضو يعتمد ان رخص الأسعار هناك، الأكل معقول، السكن معقول، بتمتاز بالتخييم في الصحراء والعربيات اللي بتاخدك تعمل مخيم جوه الصحراء والشواء والخيم، بتقعد يوم من أوله لأخره في الصحراء، بتشوي وبتغني في الكلور في الأغاني، الأغاني بتاعتهم القديمة اللي محافظين عليها، أغاني مش قديمة بمعنى قدم قد ما هي في الكلور، بيعبروا عن ذاتهم، أغاني كلها تحمل من ألفاظ العزة والكرم. الخيول، بما أن طبيعة الجو هناك يسمح بالخيول والأرض الرملية، فبتشغل الخيول هناك جانب جميل. طبعا العربيات اللي هي الدفع الرباعي يعني أثرت كتير جدا، لأن طبعا الخيول تربيتها شوية غالية وليها علاج صحي، السيارات بالنسبة لها أرخص، بس برضو ليها رونقها وليها العزة وليها طريقة الركوب اللي بتمتحك شعور. مهما ركبت أفخم العربيات، مجرد وجودك على ظهر الخيل ده كلام تاني خالص. دكتور إيمان البدلي، وحضرتك تجمعين بين الفن والعلم، وكما قلنا حاصلة على عدد من درجات الدكتوراه في ميادين مختلفة: العمارة، الأنثروبولوجي، السياسة والاقتصاد، علم النفس إلى آخره. عندما تذهبين إلى الفرافرة، هي فترة للاسترخاء واستراحة محارب أم فترة للبحث العلمي والبحث الفني أيضا؟ والله هو يعني الجميل في الموضوع ان انا عندي تعتبر اقامة دائمة في الفرافرة، لاني بزرع ارض وبزرعها برسيم حجازي، يعني عندي مزرعة صغيرة هناك، ففترة التواجد بتبقى شوية كتير يعني شهرية بس. انا واحدة ست مش هروح ازرع بايدي، انا يمكن ابص واشرف. وينتبني حالة من السحر ان البحث العلمي، الرمل انا بقول لحضرتك مشيت في الصحراء لقيت صخر عليه حروف فرعوني. خلاص الحروف الفرعوني دي محدش عارف الحروف الفرعوني دي ايه، محدش غير درس مصري قديم، يعني الفراعنة كانوا هنا. يعني الصحراء دي اصلا تعتبر متحف مفتوح، بيسلب العقل حينما تروح الفرافرة، ما انتش عارف تبص على السماء تلاقي علبة من القالب والألماس، ولا تبص على الأرض، ولا الصخر اللي بيتكلم، ولا الجبال اللي مكتوب عليها كلام. الجبال هناك بتتكلم. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة حالة من الانبهار بالفرافرة لدى دكتور إيمان، وحالة من الانبهار لدينا بهذا العشق للطبيعة وللعلم وللفن لدى ضيفتنا، بل نحن ضيوفها في هذه العزومة، دكتور إيمان الببلي. شكرا لك، سعدنا بأن كنا ضيوفا عليك في المعلومات والعزومات. على الرحمة والسعة، الله يعزك دايما بالخير. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة فعزومة. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن.